أجمعين وسلم تسليما كثيرا وبارك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا وينفعنا سلمنا فيه. قال الماتم الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: فصل في أحكام الكتابة بكسر الكاف في الأشهر وقيل بفتحها كالعتاقة، وهي لغة مأخوذة من الكتب وهو بمعنى الضم والجمع، لأن فيها ضم نجم إلى نجم، وشرعا عتق معلق على مال من الجم بوقتين معلومين فأكثر. وصلنا إلى قول المحشي رحمه الله تعالى: نفعنا بعلوم في الدارين وكتابة مريض في مرض موته محسوبة من الثلث. وكتابة مريض في مرض موته محسوبة من الثلث. فإن خرج المكاتب من الثلث كأن خلف 200 وقيمة المكاتب 100 صحت في كله، وإن لم يخرج من الثلث إلا بعضه كأن خلف 100 وقيمة المكاتب 100 صحت في بعضه، وهو في المثال المذكور ثلثاه. فإن لم يخلف غيره صحت في ثلثه. يبقى مرة أخرى: وكتابة مريض في مرض موته محسوبة من الثلث. طيب، كتابة مصدر مضافة إلى مريض، فهذا من باب إضافة المصدر إلى فاعله، صح؟ وكتابة مريض في مرض موته محسوبة من الثلث. الكتابة نفسها لا تحسم من الثلث، ولكن متعلق الكتابة بالتأكيد، يعني القيمة التي سيقيم بها المكاتب ويدفع بها النجوم هي التي تحسب من الثلث، وإلا فالكتابة نفسها لا تحسب من الثلث. الثلث ده قيمة مالية، الميت هو في هذه الحالة السيد المكاتب سيورث مالا يعني هب أنه مثلا 100 دينار، فنأخذ ثلثه ونرى يا ترى هذا المكاتب السيد الذي كاتب في أثناء مرض الموت ماذا خلف؟ خلف 100 دينار. طيب، وقيمة المكاتبة نجوم، مجموع النجوم كم؟ 10، يبقى داخلة في الثلث. 20 داخلة في الثلث. 30 داخلة في الثلث، وهكذا. إذن في الحقيقة الكتابة نفسها لا تكون من الثلث، الكتابة ده مصدر، وإنما متعلق الكتابة وهي النجوم التي سيدفعها المكاتب للمكاتب. المكاتب مات فخلف مكاتبا، المكاتب مات، كاتب عبده في مرض الموت ومات، فخلف هذا العبد المكاتب. والله لو كانت نجوم الكتابة من الثلث، يعني الثلث فأقل، فيخرج كله. إذن عندما تسمع أو تقرأ وكتابة مريض في مرض موته محسوبة من الثلث، يعني متعلق الكتابة. فإن خرج المكاتب بناء على ذلك التفريع، فإن خرج المكاتب من الثلث، يعني خرج نجومه أيضا، متعلق المكاتب، متعلق كتابته وهي النجوم. مثال: كأن خلف 200. فاعل خلف ما هو؟ المكاتب، مش المكاتب، المكاتب اللي هو السيد الذي كاتب في مرض الموت. فإن خرج المكاتب من الثلث كأن خلف، أي السيد المكاتب الذي كاتب عبده في مرض الموت خلف ماذا؟ 200. جيد. وقيمة المكاتب 100، وهو 100 مما المكاتب نفسه مما خلفه المكاتب، فهو خلف 200 دينارا أو درهما، دينار أو درهم، وخلف مكاتبا قيمته 100 صحت في كله، فهو خلف مجموع ما خلف كم؟ أبدا. مجموع ما خلف 300، خلف 200 وخلف مكاتبا قيمته 100، فالمجموع 300. والمكاتب قيمته 100 يبقى ثلث 300، فيخرج كله صحت في كله. كان خلف 200 وقيمة المكاتب 100، إذا المجموع 300 صحت في كله، يبقى لا نحتاج إلى إذن الورثة ويخرج كله بأدائه للنجوم. وإن لم يخرج من الثلث إلا بعضه، بعض ضمير في بعضه يعود على المكاتب، أحسنت. وإن لم يخرج من الثلث إلا بعض المكاتب، بعضه بعض المكاتب. مثال: كأن خلف، مرة أخرى، كأن خلف أي المكاتب الذي كاتب عبدا في مرض الموت 100، وقيمة المكاتب 100، يبقى خلف كم؟ 200. خلف 200، 3 و4. انت نايم في العسل، لا بتذاكر ولا بتحضر ولا انت معايا. حسبنا الله، سيغنينا الله من فضله. لما نقص على السورة دي، كان خلف كلام الإمام 200، كان خلف 100 وقيمة المكاتب 100، يبقى المجموع 200، صحت في بعضه أي في بعض هذا العبد. لماذا؟ لأن قيمته 100، والمئة أكثر من الثلث. المجموع 200 والمئة أكثر من الثلث. قال: وهو في المثال المذكور ثلثا. يبقى إذا أدى النجوم يعتق ثلثاه، يؤدي ثلثي النجوم ويعتق ثلثاه. يبقى يؤدي ثلثي النجوم ويعتق ثلثاه. كيف هذا؟ فما الذي يخرج من العبد بغير حاجة إذن الورثة؟ ثلث العبد. مثابة لا تحتاج لإذن الورثة. إذا ثلث العبد فقط هو الذي يكون مكاتبا لا تحتاج لإذن الورثة، أما بقية العبد وهو ثلثه فيحتاج إلى إذن الورثة، إن شاءوا أمضوا ذلك وإن شاءوا منعوا. فرض المسألة أنه قيمة العبد المكاتب في مرض الموت، في مرض موت سيدي، في مرض موت سيدي، يعني فرض المسألة هذا الذي جعلنا نحتاج إلى إذن الورثة. أي سؤال؟ النجوم التي سيؤديها ثلثي النجوم، لأنه سيعتق ثلثها فقط، إلا إذا أجازوا يبقى يؤدي الجميع ويأخذ الورثة الثلث. مش تؤول، تؤولش، ممكن تؤولها بس بشيء آخر ويكتب، يعني تؤول بيكتب، لكن اللي أنا قلته غير اللي أنت بتقوله دلوقتي. اللي أنا قلته يعني متعلق كتابة المريض، يبقى احنا مش هنأول ولا حاجة، كتابة المريض لا زالت موجودة، لكن هنقدر محذوفا تقديره متعلق كتابة المريض في مرض الموت محسوبة. المحسوب ان الثلث ليس الكتابة وانما متعلق الكتابة وهي النجوم، قيمة العبد وما يؤديه من النجوم في سبيل تحريرها. نعم. يعني ايه كتابة متعلقة؟ مش فاهم. تعلق الكتابة يعني النجوم، ما تعلقت بالكتابة، إيه اللي تعلقت بالكتابة؟ النجوم، هي دي اللي بتحسب من الثلث. قيمة العبد هي اللي بتحسب من الثلث، قيمة العبد التي في مقابلها النجوم، متعلق الكتابة قيمة العبد، النجوم التي اتفق عليها، هي دي اللي تحسب من الثلث. اللي جعلنا نبحث عن شيء آخر غير المكتوب في كلام الشيخ هو الإخبار بمحسوبة، محسوبة لا يخبر بها عن كتابة، لأن يعني الكتابة شيء معنوي لا تحسب، 1 2 3 4 5 6، الكتابة دي لا تحسب لا تعد، أن أكاونت غير معدودة غير قابلة للعد يعني. نعم 100 يبقى خلف 300 ما خلفش قيمة العبد، يبقى 100 دي يبقى اعترف 100 ايه؟ كان خلف 200 وقيمة العبد. يعني ايه خلف 100 قيمة العبد؟ هو بيخلف قيمة العبد؟ هو خلف قيمة العبد وما خلفش قيمة، خلف عبدا. يقوم زي ما قال، هو ما خلفش، هو خلف عبدا لم يخلف قيمة. هو خلف ليه عايز تعمل كده؟ المعاناة دي عايز منها ايه؟ 200 دي دول قيمة ولا 200 دول ده مال؟ طب خلاص يبقى مال يعطف على المال، يبقى العبد ده مال يعطف على المال. استاذنا نعم ده حضرتك يعني تقول اللائق ده رضي الورثة فإنه يدفع بقية النجوم للورثة يأخذونها ويعتق كله. أليس في النجوم التي يدفعها المكاتب ترجع للورثة؟ بس لا يريدون الكتابة. مش عايزين الكتابة. زائدة على الايه؟ هو فرض المسألة كده. هو بيقول كده انه خلف 200 دينار او 200 درهم وخلف عبد، العبد قيمته في السوق كام؟ ب100. خلف 200 وعبدا. عايز ايه؟ خلف ايه بقى؟ هو ما فيش عبد عندي، عندي قيمة المكاتب 100. ما قاليش خلف عبدا، قال لي وقيمة العبد 100. عايز ايه؟ عبر عما في صدرك يعني، عايز ايه؟ لأن نص على قيمته، خلف 200 وقيمة العبد 100 صحت في كل، لأنه الثلث لو كانت لو كان المكاتب دول جزء من ال 200 ما يبقاش ثلث. ها؟ لأن ال 200 إذا أطلق ال 200 مش ما يبقاش الأعيان، لما يقول خلف 200 أو خلف 100 أو خلف 10 ما يبقاش الثلاجة والغسالة، الثلاجة ليها قيمة، إنما الدراهم ودنانير ودولارات واسترليني ويورو وجنيه وإلى آخره نقد يعني معدوم. لكن هو أنت بتعد الثلاجة، الثلاجة ليها قيمة. أيوة والله نعم. كان مكاتبا قبل الموت في مرض الموت. يعني خلفه لسه ما قدمش، ما قداش النجوم، هو ميت مات وساب ايه؟ ساب 200 درهم، ساب مكاتب، المكاتب ده لسه عبد عنده، فنعده ولا ما نعدوش؟ هو ما اتحررش لسه، يعني ما قداش النجوم، لم يؤدي النجوم بعد، نحسبه ولا ده حر؟ حلو، يبقى ده داخل في التركه ولا مش داخل في التركه؟ كده رديت عليا، انا سالتك داخل في التركه ولا مش داخل في التركه؟ ها؟ داخل في الفيلم. خلاص اجبت كده على سؤال حضرتك. استنى دلوقتي كتابه المريض المرض الموتي يعني لو قصد ان يضر بالورقه تصف ايضا في الفيلم الكلي؟ اه حتى لو قصد ان يضر ان الله تصدق عليكم بثلث اموالي. بعدين القصد ده هتعرفه منين؟ يعني قد يكون هناك قرائن او ادله او شيء من ولا الهوى يعني ولا الهوى، عارف الهوى؟ ولا الهوى مش عارف طبعا ولا الهوى، ما عندناش الحاجات دي خالص، حاجات جديده علينا دي ما نعرفهاش. قد يكون خلاف بينه وبين اولاده يعني وكان مريض. ولا الهوى ولا الفقه ليه دعوه بالمواضيع اللي حضرتك بتتكلم عليها دي خالص، ملوش دعوه الفقه. هو قصد انه يضر بالورثه، ما يضر بالورثه، هو هياخد ذنب، لكن المعامله حكم الشرعيه اللي هيقول انه قصد يضر بالورثه ولا يحرم الورثه ده معناه الذنب عند من يقول بانه في ذنب، لان عند الشافعيه بيقولوا حتى لو قصد يضر بالورثه ما فيش ذنب لانه بيتصرف في ماله. خلاص يبقى المسألة بقى في موضوع انه يضر بالورثة ما يضرش بالورثة وحرام عليك ونعيد تقسيم الورثة. الكلام انا اسف الكلمة الاهطل اللي بنسمعه في الاذاعة في فتاوي التلفزيون والراديو وما شابه، انه تصرف في حياته ووزع هنا ووزع هناك، يقول له خلاص بعد ما مات ده ظالم، ده جائر، ده جار على الورثة، ده فاضل بين اولادي، نعيد تقسيم الميراث. اخص عليكم البعد، اخص انت عايزين منه ايه؟ ده مذنب، خلاص مذنب عند ربنا، انت مالك انت البعيد؟ مالك انت؟ خلاص هو مذنب هيخش النار. مبسوط انت هيخش النار؟ فين اللي بيحب يخش النار؟ احنا هندخله النار، عايز ايه تاني؟ المال ده راح تصدق بيه ولا راح رماه في اي البعيد اي داهيه؟ راح في انا تملك بعلي هذا الرجل الذي اراد ان يضر بالورثه، بعلي هذا القلب في بيع صحيح وهو مكلف وانا مكلف ودفع وداني دوت برخص التراب هدية بس ما من غير فلوس حتى، هو مكلف الدهولي وأراد أن يضر بالورثة، أراد أن يحرم أولاده ومراته وأبوهم وإلى آخره، وأنا أخذته وتقبلته وقبضته، تملكته ولا ما تملكتوش؟ طب بالله عليك كيف نعيد تقسيم الورثة؟ ناخده من إيدي تاني ونعيد تقسيم الورثة؟ فين؟ فين الكلام دوت؟ طب استاذنا قد يتورك علينا بمسألة أنه إذا طلق امرأته في مرض موته أفندم؟ في مرض موته؟ في مرض موته ليضر بها لئلا ترث منه. طيب يعني هناك من الفقهاء أو صحيح الفقهاء كملوها كمل أفندم. أيوه ده مش تصرف مالي. ده طلاق. يعني أنا أقصد فضلتك يعني الجواب على هذا الاعتراض أن تورك علينا به يعني. طيب انا ضربت حضرتك مثال اهو، قلت لك انه ده خرج من ملكه فعلا، دعك من الاسم، بتكلم بقى على تصرفات ماليه، تصرفات ماليه ترتب عليها اثرها لانه تصرف في حياته على كمال الاهليه، بكلمك على مثال واحد كامل الاهليه، ما بتكلمش على مرض الموت دلوقتي، بتكلم على واحد كامل الاهليه تصرف، هذا التصرف لا يجوز الغائه، لا يصح الغائه، لا سبيل الى الغائه. بغض النظر عن مرض الموت. بغض النظر عن مرض الموت، مرض الموت بقى تلت المال، لأن الله سبحانه وتعالى في حياتنا الدنيا في صحتنا تصدق علينا بثلث الأموال. افعل فيها ما تشاء، ليس للورثة أن يتحكموا في ما توصي به من ثلث الأموال. ولو ما يتحكموا ويضيقوا على ما فوق الثلث. فلما جاء صاحبنا ومرض مرض الموت وتصرف خلاص له أن يتصرف في الثلث. أكثر من الثلث لا. الزوجة بقى طلقها ليضر بها في مرض الموت يعني. يبقى ترث لأن من معاملة الأب بنقيض قصدي. لكن مش معناه إنها ما تطلقش. في معاملة الأب بنقيض قصده لأن من تعجل شيئا قبل أواني عوقب بحرمانه. فحضرته ما عملش تصرف مالي. حضرته ما عملش تصرف مالي. إحنا كل كلامنا سواء في الصحة ولا في مرض الموت في التصرفات المالية. لانه بينتج عنها تملك، حتى في تصرف المرض الموت بينتج عنها تملك. تملك موقوف. يعني لان احنا مش عارفين هيبقى في التلت ولا اكتر من التلت ولا اقل من التلت، مش عارفين هيبقى هيترك ايه اصلا، هيخلف ايه. فبنقول والله هذه المعاملات التي حصلت في مرض الموت تصرفات صحيحة لكنها موقوفة. يعني موقوفة يعني ليست لازمة بخلاف ما كانت الصح. تصرفات صحيحة لازمة يعني لا سبيل إلى الغاية. حتى لو أنفق كل ماله. كل ماله. كل ماله يعني طالما أنه ليس في سفة. ده في الصح. طالما أنه ليس محدودا عليه وطالما أنه ليس ملغى العبارة إلى آخره. في مرض الموت بقى لما يتصرف تصرفات نتوقف. شوف أولا حيموت فعلا لا عشان نوصف أنه مرض الموت ولا مش مرض الموت. وبعد كده نشوف هو قصد الإضرار بالورثة. وده تصرف مالي ولا مش مالي. الطلاق ليس تصرفا ماليا. ليس تصرفا ماليا. ممكن يطلق مراته ما ترتبش عليها تبعات لأنه ما خلفش ما تركش شيء عشان تورث فيه مراته. يعني يطلقها زي ما عايز. لكن لما وجدنا أنه يريد أن يضر بها عملناه بضد مقصوده هنا. لأنه ليس تصرفا ماليا. أما التصرف المالي حيوقف. تصرف في مرض الموت حيوقف. فإن كان من الثلث يمضي. اما ان كان زاد عن الثلث فبحاجه اثنين ورثه. فالاعتراض بالمساله الطلاق ليس لها مدخل اصلا في اللي احنا بنتكلم فيه. نتكلم فيها انه يتصرف ولا ما يتصرفش. يتصرف زي ما هو عايز. هو تصرفه يوقف في الماليات. يوقف الثلث يمضي بلا اذن واكثر من الثلث يحتاج الى اذن. استاذنا طب حتى في يعني حتى في الطلاق ده يعني اراد ان يضر بها او لم يرد يعني هذا امر مشكوك فيه ايضا لأنه هو دخولهم في النوايا كمان صح كده فضلتك صحيح. بس هو احنا مش هنسأله عن نيته. ده لك تقول مش هنسأله عن قصده ولا نيته. مش هنسأله عن قصده ولا نيته. نعم لكن هترتب عليه كذا فنرتب عليه كذا. نعم خرج المكاتب صح لعبد الذي قيمته وترك النتائج معنا خرج قيمة المكاتب تلت الجميع. قيمته 100 والجميع 300 يبقى هو التلت او اقل. لو التلت او اقل يبقى يعتق كله اذا ادى النجوم. اذا ادى النجوم يعتق كله. فهمت ولا ايه؟ لا ما تكتبش افهم بعدين اكتب. ايه اللي انت مش فاهمه؟ بس خرج المكتب من الثلث هو دلوقتي يعني كانت قيمته ثلث او اقل. خرج من الثلث يعني الكل يساوي الثلث او اقل من الثلث. كل المال اللي هو بيخلفه المكاتب قيمة المكاتب قيمة المكاتب اللي هي 100 دي في المثال اللي مثله اللي هي ثلث ما ترك ثلث او اقل. قيمة المكاتب 100 وهو ترك 1,000,000 يبقى المكاتب ده قيمته ايه بالنسبة لكل التركة؟ تلت ولا اكتر ولا اقل؟ اقل صح. ترك 300 وقيمة المكاتب 100 يبقى قيمته قد ايه؟ تلت بالإفر. قيمة المكاتب 100 وترك كل التلك على بعضها بما فيها المكاتب 200 يبقى ده اكتر من التلك. يبقى يخرج ثلث المكاتب. قل اذا عن يعني هو دلوقتي قيمته 100 والمجموع بما فيه المكاتب 200 يبقى هو زياده عن التلك. قيمه المكاتب خرجت اكثر من التلك يبقى لا يخرج منه للجميع يخرج منه الثلثان فقط. في الصوره اللي معانا دي طيب. فإن لم يخلف غيره صحت في ثلثه. وهو مات وترك هذا العبد المكاتب فقط الذي كتبه في مرض الموت وليس عنده شيء آخر يبقى قيمة العبد هو نفسها التركة. العبد تساوي التركة يبقى لا تصح المكاتبة إلا في الثلث فقط. إذا أدى نجوم الكتابة هيتحرر منه الثلث. تنتج ايه؟ مبعضا. تنتج مبعضا صوره من صور الطبيعي. كيف نحصل على عبد مبعض او ام مبعضه؟ هذه صوره نتجت من مثل هذا انهم لم يوافقوا الورثه لم يوافقوا على مكاتبته الفوق الثلث فيحصل منه طبيعي. ايوه صحيح. وتصح من كافر اصلي. تصح اي المكاتبه يعني يدفع الثلث مش الثلثين. يدفع الثلثين ليه؟ ويعتق ثلثه. انا قصدي من المية بتاعته هنا مثلا ألا مسألة ثانية وإن لم يخرج من الثلث إلا بعض كان خلف 100 وقيمة المكاتب 100 صحت في بعضه وفي المسألة مذكور ثلثاه مسألة بعد كده فإن لم يخلف غيره صحت في ثلثه وصلت لها دي؟ يعني هو نفسه مفيش غيره نعم ليه؟ مش فاهم السؤال ايوه يعني هو بدا في البدايه وقال كتابه مريض في مرض الموت موته محسوبه من الثلث عشان هو يجوز له يتصرف في مرض الموت في حدود الثلث ولا اكثر من الثلث لا ان الله تصدق عليكم الثلث يا امين قال وتصح أي المكاتبة من كافر أصلي وسكران لا من مرتد لماذا؟ لأن ملكه موقوف والعقود لا توقف على الجديد مرة أخرى وتصح أي المكاتبة من كافر أصلي خرج المرتد لأنه له حكم آخر وسكران معاملة له بالعقوبة بالتشديد طبعا السكران هنا المتعدي يعني كما تعلم لا من مرتد لا تصح لماذا؟ لأن ملكه موقوف يبقى هو مرتد والعياذ بالله ثم كاتب أما لو كان كاتب قبل الردة فمكاتبته صحيحة كما سبق نعم فهمت مستمع سكران المتعدي ماشي سكران المختار ليه ما قيدش بايه يقول ايه عايز يقول ايه عايز يقول ايه طيب عايز يضيف كلمة مختار ليه مش بإطلاق احنا قلنا ان سكران في كلام الفقهاء اذا اطلق معناه المتعدي انا اتكلم عن المتعدي اتكلم عن السكران ممكن وغيره تاني حاضر اكتبها لك على السبوره اللهم صل على سيدنا محمد لو سمحتم اكتبوا هذه عني يعني او اكتبوا هذه مش عن العلماء اذا اطلق سكران في كتبهم أطلق يعني المقيد فالمقصود المتعدي طيب لما نلاقي معنى سكران وليس مقيدا بقيد ليس موصوفا بصفر بناء على هذه الجملة يبقى ده السكران الايه؟ المتعدي هل يتصور ان يكون متعدي ومكره في نفس الوقت؟ نعم متعدي يعني ظالم يعني وحش متعدي بسكره متعدي بضربي متعدي بسكره متعدي على حدود الله سبحانه وتعالى ما المتعدي ايه اللي سهل حضرتك عن المتعدي كنت بتسمع متعدي على انها ايه في مقابل اللازم والمتعدي المتعدي المفعول المتعدي المفعولين ايه يعني اللي انت تعرفه عن متعدي ما معلوماتك عن متعدي اعترف افسد ايه بقى كل سكران كده اذا كان بهذا المعنى يبقى المكره افسد اشياء كثيره واللي ذهب يظنه عصيرا فشربه افسد اشياء كثيره ما فيش فرق بين المتعدي وغير المتعدي لان ملكه اي المرتد موقوف والعقود لا توقف على الجديد دي ضابط مهم ضابط جميل العقود لا توقف على الجديد يعني على المذهب الشافعي الجديد كأن المذهب القديم ان العقود توقف الكتابة ده عقد في إيجاب وقبول، ليس من طرف واحد، ليس كالطلاق، ليس كالرجعة. ليه كده؟ ليه بتقول كده الكلام الصعب ده؟ ليه هتزعلني ليه كده؟ 18 مسألة دي اللي هي يا سيدنا الشيخ علي؟ حضرتك المذهب الجديد خالف القديم في 10 مسألة؟ أبدا، المذهب الجديد خالف القديم في أكثر من مليون مسألة، أكثر من مليون مسألة. أمال 18 دي جت منين؟ لا يا حبيبي ده بيودي شبرا. 18 ده بيودي شبرا. بسم الله الله يا رب. انه بيعمل فيها بالقديم. 18 يوم فيها بالقديم. كان اللي معانا هنا على الجديد يعمل فيها بالقديم، وله وله وله في الجديد راي استاذ. ما بدام بيعمل في القديم يبقى في جديد. هو لو كان ما فيش فرق بينهم ما كانش اتقال قديم وجديد. يا رب انا عملت ايه النهارده؟ صحيت متاخر، صليت الفجر متاخر قبل الشروق على طول. ما لو كانت راحت عليا الصلاه كنت عملت فيا ايه؟ العقود التي لا توقف دي العقود اللي فيها قبول، العقود التي فيها قبول، والعقود التي لا توقف على الجديد يعني يقصد العقود التي فيها قبول، قبول متصل بالإيجاب يعني. لأن أنت عارف إن في عقود فيها قبول، ما إحنا كل الكلام لازم يبقى عقود يعني من طرفين، بس قد لا يتصل الإيجاب بالقبول كالوصية كالهبة، لا يتصل الإيجاب بالقبول. فهذا الضابط الذي قال لك عنه وهو العقود لا توقف يعني العقود التي تصل إيجابها بقبولها. سلبيع مثلا لابد من أن تجيبني في مجلس العقد، لابد أن تصل الإيجاب بالقبول. تصل فين؟ في مجلس العقد، وكذلك الإجارة، وكذلك الشركة، وكذلك المضاربة وإلى آخره. لكن الوصية لابد فيها من قبول بس لا يشترط فيه الاتصال. الهبة لا يشترط فيها الاتصال، وهكذا. إذن هذا الضابط خاص بالعقود التي يشترط فيها اتصال الإيجاب بالقبول. قال وشرط في الرقيق اختيار. يبقى أذكرك هو يتكلم على شروط الأركان بعدما انتهى من شرط المكاتب السيد. تكلم الآن على الركن الثاني وهو المكاتب اللي هو العبد. اشترط فيه ماذا بقى؟ ما شروطه؟ وشرط في الرقيق اختيار وعدم صبا وجنون، يعني وعدم جنون، جنون معطوفة على صبا. رقم 4 وألا يتعلق به حق لازم. يبقى 4 شروط في الركن الثاني وهو المكاتب العبد أو الأمن. وشرط في الرقيق 1 اختيار، 2 وعدم صبا، 3 عدم جنون، 4 ألا يتعلق به حق لازم. بناء على ذلك المكره لا ينعقد عقده بخلاف المكره والصبي والمجنون كسائر عقودهم، يعني لا تنعقد. 4 ومن تعلق به حق لازم وله صورتان، لأنه إما معرض للبيع أو مستحق المنفعة. إما معرض للبيع كالمرهون والكتابة تمنع منه، أو مستحق المنفعة كالمؤجر. لماذا يمنع؟ فلا يتفرغ لاكتساب ما يوفي به النجوم. يبقى لما اشترط الاختيار لا ينعقد كتابة المكره، لما اشترط عدم الصبا لا ينعقد كتابة الصبي اللي هو العبد الصبي، لما اشترط عدم الجنون لا ينعقد كتابة العبد المجنون، لما اشترط عدم تعلق حق لازم بهذا العبد المكاتب منع كتابة من تعلق به حق لازم. لماذا منع؟ قال لأنه شيء من اثنين، إما أن يكون معرضا للبيع وإما أن يكون مستحق المنفعة. مستحق المنفعة، الله إن كان معرضا للبيع كالمرهون فالكتابة تمنع منه. ضمير في منه يعود على إيه؟ على البيع ولا على الرهن؟ أنا لا أخطئك بس أنا أدعوك للتفكير، لأنه إما معرض للبيع كالمرهون والكتابة تمنع منه، يبقى الضمير في منه يعود على ها مصطفى؟ ما فيش رهن معانا، احنا معانا مرهون. سليمان؟ لا، الكتابة لا تمنع من المرهون البيع. صحيح، يعني انا بس اشغل او احرك ذهنك، يعني الكتابة لا تمنع من المرهون، تمنع منه يعني ايه؟ تمام، ليس لهذا الكلمة له معنى، ليس له معنى، انما تمنع من البيع او تمنع من الرهن، لكن ما فيش معنى كلمة الرهن. هي تمنع من الرهن، الكتابة تمنع من الرهن لانه معرض للبيع، اذا هي الكتابة تمنع من البيع. تدبير لا يمنع من البيع، نعم اؤمر. ايه؟ طب وليه؟ طب ما الكلام في البيع مش في الرهن، لانه مش الكتابه مش تمنع من خصوص الرهن، تمنع من البيع اللي قد ينتج عن الرهن، تمنع من البيع عموما. لو جعلتها تعود على الرهن المفهوم من المرهون يبقى خصصتها بالرهن في حين مش مخصوص بالرهن. فالبيع عام ولا يحتاج لها كل هذا التاويل الغريب، لانه اما معرض للبيع اللي هو ما تعلق به حق لازم يعني كالمرهون، والكتابة تمنع منه أي من البيع، أو مستحق يعني، وإما مستحق المنفعة اللي هو تعلق به حق لازم، إما معرض للبيع وإما مستحق المنفعة كالمؤجر. فلا يتفرغ لاكتساب ما يوفي به النجوم، يعني يتعارض مع عقد الكتابة. طيب ركن الثالث العوض اللي هي النجوم. يوفي، يوفي صح، بس يوفي احسن، انه ما اتأدى بالخفيف لا يحتاج الى التسقيل، تسقلوا ليه؟ وشرط في العوض الا يكون مالا مع ان يكون، وشرط في العوض ان يكون مالا معلوما ولو منفعة في الذمة مؤجلا إلى أجل معلوم منجما بنجمين فأكثر. ثلاثة شروط. الشرط الأول يكون مالا ها معلوما، 10، ولو منفعة في الذمة، قد يكون مالا وقد يكون منفعة. 2، مؤجلا إلى أجل معلوم، تستطيع أن تجعله أربع، هذه شرطان وليس شرطا واحدا، مؤجلا شرط والى اجل معلوم شرط، مؤجلا يعني ليس حالا، هذه شرط، فالشافعي بيمنع ان يكون حالا، ادفع دلوقتي حالا لا ما ينفعش، وهنعرف السبب قريبا ان شاء الله. الى اجل معلوم يعني لا يصح ان يكون الى اجل مجهول، لابد ان يحدد وقت التسديد. منجما بنجمين فاكثر، لابد ان يقسط على الاقل نجمين. ده الرابع بالضبط، كما يؤخذ من كلام المصنف، يعني هذه الشروط وان لم ينص عليها المصنف الا انها ماخوذه من كلامه. قال فانه تعرض حاطب لشروط هذا الركن دون غيره من الاركان. وان ذكر الرقيق ايضا في قوله افتح قوسا ان سالها العبد اغلق القوس، لكن في شروط كون الكتابة مستحبة لا في شروط الأركان. نسمع السؤال. نعم سيدي. منجما عايز تخليها شرط، وبنجمين شرط آخر، فهمني، أحب أفهم، أحب أوي أفهم، يلا اشرح لي بقى. منجما شرط ونجمين شرط، أيوة يعني اشرح لي، يعني قول لي ده ليه معنى مخالف لده. شوف لما قلنا مؤجلا، شوف لما شرحنا قلنا دول ينفع يبقوا شرطين، يجوز ان يكون شرطين، مؤجلا الى اجل معلوم. مؤجلا ده معنى ايه؟ ضد الحال. والله هقدم لك دلوقتي الفلوس، انت عايز الفلوس الكتابه دلوقتي قال له لا ما ينفعش اصلا عند الشافعيه ما ينفعش دلوقتي ما ينفعش يبقى حال خلاص ناخده من الشهر اللي جاي قلت له لا مؤجل الشهر اللي جاي اللي بعده يبقى مؤجل ده ضد الحال ليه مفهوم في ذهنك وانت بتسمع كده ضد الحال ليس حالا لكن ليس محدودا ولا مقيدا بوقت مؤجل وخلاص ضد الحال بكره بعده بعد بعده الشهر اللي جاي السنه اللي جايه مش مهم لكن الشرط الجديد بيفيد معنى اخر وهو ان يكون الى اجل معدود الا يكون مطلق التاجيل لا يكون مطلق التاجيل لا مقيد التاجيل لازم تقول لي بعد شهرين تكون خلصت النجوم اللي عليك بعد سنتين تخلص النجوم اللي عليك تنتهي من النجوم اللي عليك شرطان مختلفين لكن بقى اللي حضرتك تقترحه بقى منجم او منجم يعني مقصد يلا قول انت ضد المخصص الحال يبقى ده مش شرط جديد وعلى فكره ضد المخصص مش الحال ضد المخصص يعني النقد المنقود مش النقد اللي هو ذهب والفضه المنقود لان الحال ضد المؤجل طيب مؤجل يعني الشهر اللي جاي او اللي بعده او خلاص في بعد شهر تديهم لي اما منقوده يعني كامله واما مقسطه اذا مش ضد الحال كلام غلط فايه اللي افاده بقى النهارده مش عاجبني لا حالتك النهارده صعبه نعم المنفعه ليست مالا لا. كالمال لانها تقوم بمال زي ما سعدت تقول انتوا الاثنين اغلس من بعض انتوا الاثنين صعبين على فكفايه واحد النهارده فارس خلص الكوته بتاعتي الكوته بتاعت الحصه خلصها فارس كفايه عليا فارس انت لا ده انت حاجه ثانيه فيما مضى انت ليك كوته خاصه فيما مضى لان الكتاب موقوف اي موقوف على بيت المال لا موقوف يعني متوقف في هل يا ترى يعود اليه الملك ولا يخرج منه الى بيت المال موقوف يعني لسنا على علم يا ترى سيعود باستمرار مره اخرى وياخذ ماله ولا يبقى ولا يذهب الى الرده فيذهب الى بيت المال موقوف يعني لا نجزم فيه بشيء لا نستطيع ان نسلبه بمجرد الرده نسلبه المال لا ولا نستطيع ان نبقيه على ملكه نتوقف ننتظر نتربص نشوف هيعمل ايه تصرفاته ايه هيكمل رده ولا يذهب الى الله ولا هيموت على الرده ولا هيسلم قبل ما ادي معنى طب ولما قال والعقود لا توقف على الجريمه يعني معنى ذلك ان العبد سيدفع يدفع ايه يدفع هو المنجم يعني سيدفع المنجم ايه والعقود لا توقف على الجريمه يعني هو دلوقتي لما كتب العقد واصبح منجم العبد هيدفع مثلا كل شهر يدفع لمين هيدفع بقى لمين انا اساله على هذا مش هيدفع لماذا قالوا لو توقف على الجريمة؟ طب إيه اللي أبديها؟ إيه اللي أبديها؟ وتصح من كافر أصليين وسكران لا من مرتد يعني إيه لا من مرتد؟ الكتاب لكن يعني إيه لا من مرتد؟ اشرح لي يعني إيه لا من مرتد؟ يعني لا تصح الكتابة من مرتد يبقى هيدفع نجوم إيه؟ قبل الردة قبل الردة؟ مش دي اللي معانا لا تصح من مرتد يعني لا تصدر من مرتد اذا صدرت من مرتد يعني هو مرتد وعاذ بالله ثم صدرت منه الكتاب هذه الكتابه صحيحه ولا غير صحيحه طب نفرض رد عليا لا تصح يبقى فيش نجوم يبقى اذا ما فيش نجوم طب انا اسال دلوقتي على انه كاتب ثم ذلك ارتد يبقى تصح يبقى ماله موقوف طب ويؤكد النجوم لمن؟ لبيت المال ام يديها للخزنه بتاعت المرتد، المرتد عنده خزنه يحط فيها الفلوس ما يتصرفش فيها. يبقى هو كاتب يبقى الكتابه صحيحه. وبعد كده ارتد لا زالت الكتابه صحيحه. الفلوس ديت هتديها لمين؟ يحطها في خزنه المرتد. لكن كل ما بيأدي النجوم اللي عليه بيتحرر. خلص النجوم كلها تحرر الحمد لله. ده لازم كونها صحيحه. ما دامت صحيحة يبقى التصرفات دي صحيحة يأدي النجم يأدي الثاني يأدي العاشر الحمد لله انتهينا يبقى تحرر ده معنى انها صحيحة فلوس بقى ده موضوع تاني، كل فلوس اللي في خزنته بعد الردة هتبقى منقوف، وقبل الردة برضو منقوف، كل اللي في خزنته هيبقى منقوف، بخلاف اللي معانا. اللي معانا ان هو نفسه والعياذ بالله مرتد ثم كاتب، لا ده باطل، يعني كلام لغو لا عبرة به. الركن الثالث العوض، وشرط في العوض ان يكون مالا معلوما واحد ولو منفعة في الذمة، مؤجلا اثنان الى اجل معلوم ثلاثة، منجما بنجمين فاكثر اربعة. لو لاحظت هذه هي شروط السلم، شروط المال السلم، ان يكون المسلم فيه، انا اسف، المسلم فيه، شروط المسلم فيه ان يكون مؤجلا الى اجل معلوم، ان يكون مؤجلا الى اجل معلوم. رأس مال السلم بيكون حالا، لكن المسلم فيه لابد ان يكون مؤجلا باجل معلوم. فنفس الشيء معنا هنا، لابد ان يكون مال الكتابة معلوما مؤجلا الى اجل معلوم منجما بنجمين. مفيش بقى تنجيم في السلم، لكن هنا في تنجيم. سبب التنجيم سيأتي ان الصحابة فعلوا ذلك، لم يؤثر عن الصحابة انهم مع ان الشريعة تتشوب العتق، لم يؤثر عنهم ابدا في اي عقد من عقود الكتابة انهم فعلوا بالحال. طيب بقي ركن اخير وهو ما يمنع. نعم، وهل يوجد ما يمنع؟ يمنع ايه؟ بالحال. الصحابة ما عملوش كده مع تشوف الشريعة للعتق، فدل على ان التنجيم شرط. هل عدم فعل الصحابة نأخذ منه المنع؟ نأخذ منه المنع. اجماع الصحابة، لما الصحابة كلهم يجمعون على عدم فعل ذلك مع تشوف الشرع الى العتق، مش الشريعة مشوفة العتق، كان المتصور ان حتى واحد من الصحابة يكاتب عبده او امته ويقبض منه حالا في نجم واحد، لا حال عمل ولا في نجم واحد عمل، ده مذهب الشافعية. لقوا ان الصحابة على كثرة ما كانوا عندهم من عبيد، صحابة وصحابيات، على كثرة ما كان عندهم من عبيد وإماء، لم يؤثر عنهم في سيرتهم العطرة، رغم فضلهم وأنهم يعني هم أنفسهم يحبون العتق، ففعلوا الكتابة كلهم، كل الذين فعلوا الكتابة من الصحابة والصحابيات لم نجد عنهم أنهم لا فعلوا في مقابل مال منقود ولا حال، لا حال ولا منقود، فكان إجماعا في رأي الشافعي، كان إجماعا، وإن كان ليس إجماعا بالقول وإنما إجماع بالفعل، هو أقل بالتأكيد من الإجماع بالقول، ولذلك خالفهم المالكية في ذلك. فالمالكية عندهم يجوز بالحال. صلى على سيدنا محمد. الركن الرابع وهو الصيغة، وشرط في الصيغة أن تكون لفظا يشعر بالكتابة، وفي معناه ما مر في الضمان من الكتابة وإشارة الأخرس المفهمة. يبقى إما أن يكون لفظا كاتبتك، وإما أن تكون كتابة، يكتب عقد بخط اليد بلا لفظ، وإما إشارة بس لابد أن تكون من الأخرس، لا تكون من الناطق، إشارة مفهمة لابد أن تكون مفهمة، ولابد أن تصدر من الأخرس لا من الناطق. ما هي الصيغة؟ قال وهي إيجاب كقوله كاتبتك أو أنت مكاتب على دينارين تدفعهما إلي في شهرين. يبقى دينران ما المعلوم، شهرين أجل معلوم، أجل وأجل معلوم، ومقسط على نجمين شهر وشهر. مع قوله فإن أديتهما، ده جزء من الصيغة، مع قوله دي مهمة لأنها جزء من الصيغة، فإن أديتهما إلي فأنت حر. لماذا كانت هذه اللفظة جزءا من الصيغة؟ فإن أديتهما عبارة لابد من إكمال الصيغة بها، إن أديتهما، إن فرغت ذمتك، إن أبرأتك، لابد من وجود عبارة تكمل الإيجاب. لماذا اشترط ذلك؟ اشترط ذلك حتى تتميز عن المخارجة. المخارجة يعني العبارة السابقة، لو لم نأتي بهذا الزيادة، فإن أديتهما، فإن أبرأتك، فإن فراغت ذمتك، إذا لم يأتي بهذا القيد الزائد، العبارة تحتمل المخارجة. يعني صحيح فيها لفظ الكتابة لكن تحتمل المخارجة. فإضافة الأداء أو براءة الذمة أو الفراغ من هذه الأقساط والنجوم لتتميز عن المخارجة. فإن أديتهما إلي فأنت حر. فأنت حر لفظا أو نية. كلمة فإن أديتهما إلي فأنت حر لا يشترط التلفظ بها، يكفي مجرد النية. أما ما سبق فيجب اللفظ. كتبتك لابد من اللفظ. على دينارين لابد من اللفظ. تدفعهما إلي في شهرين لابد من اللفظ. فإن أديتهما إلي فأنت حر لا يشترط اللفظ، يكفي النية. فإن أديتهما إلي فأنت حر، إما أن يلفظ بها وإما أن ينويها. إيجاب وقبول، قال وقبول كقوله قبلت ذلك. أي عبارة يفهم منها القبول من العبد أو الأمة المكاتب أو المكاتب. بكسر الكاف، نعم فضل. المخارجة يعني فك ارتباط بين متعاوضين، فك ارتباط بين متعاوضين، نوع من فك التشابك بين المتعاوضين. يعني في خلاف بين شخصين في أمور مالية ناتجة من ميراث، من بيع، من أي شركة حصل بينهما خلاف، فقبل أن يصعد الأمر للقاضي أو للمحكم يتخارج، والله يخذ هذا ولا أخذ هذا، انتهي، يتخارج على هذا. نعم صلاة. بكسر الكاف في الأشهر كتابا، أي على الأشهر، في الأشهر فيه بمعنى على، وقيل بفتحها أي الكافي وهو مقابل الأشهر كالعتاقة أي في الفتح، كالعتاقة في الفتح، لأن العتاقة بفتح العين وهي بمعنى العتق، العتاقة معناها العتق، وهي أي الكتابة لغة مأخوذة من الكتب وهو بمعنى الضم والجمع، أي فيكون معناها لغة الضم والجمع. وعبارة الشيخ الخطيب افتح قوسا لغة الضم والجمع أغلق القوس، وهي أولى، عبارة الخطيب أولى من عبارة الشارح بن قاسم. لماذا؟ لأن الأخذ يتعلق باللفظ، ده ضابط لو سمحت، الأخذ يتعلق باللفظ واللغة تتعلق بالمعنى، لأن الأخذ يتعلق باللفظ واللغة تتعلق بالمعنى، أول لغة صح تتعلق بالمعنى. فكان الأحسن أن يقول وهي مأخوذة من الكتب، هو قال كده فعلا، ومعناها لغة الضم والجمع. الشيخ ابن قاسم بقى قال وهو بمعنى الضم والجمع، هو بيستدرك عليه ذلك يعني. الشيخ ابن قاسم قال وهي لغة مأخوذة من الكتب، ماشي، إلى هنا مفيش مانع. لكن ابن قاسم قال وهو بمعنى اللي هو الكتب يعني، والكتب بمعنى الضم والجمع، فبيقول كان حقه أن يقول ومعناها لغة الضم والجمع. ليه؟ قال لأن اللغة تتعلق بالمعنى، أما الأخذ فمتعلق باللفظ. وقد تقدم أن عطف الجمع على الضم من عطف الأعم على الأخص. لماذا؟ لأن الضم جمع مع تلاصق، يقول معناها لغة الضم والجمع، يبقى هذا من باب عطف إيه على إيه؟ عطف الأعم على الأخص، لأن الضم جمع وزيادة، جمع وزيادة، جمع مع تلاصق، طيب من عطف العام على الأخص. بيقول وقد تقدم، تقدم فين بقى؟ وقد تقدم أن عطف الجمع على الضم من عطف العام على الأخص، ده المحش تقدم، تقدم فين بقى إن شاء الله؟ نعم الله شفعة العتق في الايه يا فندم؟ في العتق. كلام فارغ. تقدم فيها سليمان تقدم في أول الكتاب كتاب الطهارة في أول الكتاب خالص في كتاب الطهارة هناك تكلم عن هذا بيشرح كلمة يعني إيه كتاب. قال والله الكتاب مأخوذة من الكتب والكتب هو الضم والجمع وعطف الجمع على الضم من باب عطف الأعم على الأخص. فأحالك على أول الكتاب يعني من حوالي 550 صفحة. فقد تقدم أن عطف الجمع على الضم من عطف الأعم على الأخص لأن الضم جمع مع تلاس وقيل من عطف المرادف بناء على عدم اشتراط التلاصق في الضم لأن فيها ضم نجم إلى نجم أي سميت بذلك لأن فيها ضم نجم إلى نجم فهو علة لمحذوف. إيه هو المحذوف يا شيخ علي؟ اسكت خالص كلمش غير. أنت اسمك الشيخ علي؟ عايز تقول؟ مش عايز تقول ليه؟ تخافش تقول سامة تعرف؟ سميت ما هو قدرها لك اهي قدرها لك سميت أي سميت بذلك لأن علة لأن ده علة علة لإيه؟ علة لشيء محذوف. إيه هو سميت بذلك؟ صحصحوا شوية أي سميت بذلك لأن فيها ضم نجم إلى نجم فهو علة لمحذوف ويصح جعله علة لكونها مأخوذة من الكذب الذي هو بمعنى الضم والجمع والغرض من ذلك بيان المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي الآتي ولو أخره عنه لكان أظهر. يعني المعتاد أنه يأتي بالمعنى اللغوي ثم يأتي بالمعنى الشرعي وحينئذ يربط بينهما ويقول ما وجه أخذ المعنى اللغوي في المعنى الشرعي. والآن هو أشار إلى المأخذ قبل أن يبدأ في الكلام عن المعنى الشرعي فكان الأولى أن يؤخر ذلك مناسبة أخذ هذا المعنى اللغوي للمعنى الشرعي. إلى هنا في أي سؤال فيما مضى؟ وشرعا عطف على لغة عتق أي عقد عتق هو على تقدير المضاف. ليه؟ لأنها اسم للعقد المقتضي للعتق. الكتابة ليست عتقا الكتابة عقد عتق عقد عتق هذا العقد يقتضي العتق ولا بد من التقييدها بلفظها. قوس بلفظها دي. ولا بد من التقييد بلفظها يعني لا بد أن نضع في تعريف الشرعي الاصطلاح الفقهي للكتابة عقد عتق بلفظها. هذه الكلمة لابد أن تضمن في التعريف لابد أن تدخل في التعريف ولابد من التقييد بلفظها كما في عبارة الشيخ الخطيب ومثله شرح المنهج الشيخ زكريا ونصها افتح قوسا وشرعا عقد أظهر كلمة العقد عقد عتق بلفظها بعوض منجم بنجمين فأكثر. أغلق القوس لو سمحت. عندنا ثلاثة عقود عند الشافعية لا تصح إلا بلفظها ثلاثة عقود عند الشافعية لا تصح إلا بلفظها النكاح السلم الكتاب الكتاب التي معنا والنكاح والسلم. يبقى هنا لا يصح إلا أن يقول كاتبتك أو أنت مكاتب لا يصح شيء آخر. نكاح تزوجتك نكحتك زوجتك أختي أو بنتي أنكحتك زوجتي أو بنتي أو أختي يبقى إما بالنكاح أو بالزواج. سلم إما بالسلم أو بالسلف لا غير. يا سلم يا سلم أسلمت أسلفت نكحت تزوجت كاتبت ثلاثة عقود لا تكون إلا بلفظها. لماذا لا بد من التقييد بكلمة بلفظها؟ لأنها لا تصح إلا بهذا اللفظ لا تصح بألفاظ أخرى مرادفة. على مال أي على أدائه، منجم بوقتين معلومين أي مؤقت بوقتين معلومين. النسخة القديمة مؤقت بالهمزة ولا مؤقت؟ مؤقت أحسن. مؤقت أي مؤقت بوقتين معلومين، كأن يقول كتبتك على دينارين تأتي بهما في شهرين فإن أديتهما إلي فأنت حر. شوف استخدم كتبتك وأتى بالمال المعلوم ديناران، وأتى بالأجل وأجل معلوم في شهرين، ثم أضاف وتلفظ بما لابد منه إما باللفظ وإما بالنية، فقال فإن أديتهما إلي فأنت حر. فأكثر نجمين فأكثر أي فأكثر من نجمين كثلاثة، كان يقول كتبتك على ثلاثة دنانير تأتي بها في ثلاثة أشهر. على فكرة لا يشترط حتى لا تظن أنه ديناران يبقى شهران، ثلاثة دنانير يبقى ثلاثة أشهر، لا ممكن ثلاثة دنانير في شهرين. إشمعنى كل دينار كل شهر دينار ونصف؟ طيب ليه مؤقت أحسن؟ لأنه من الوقت، من وقت ولا من أق من أقت من وقت ولا من أقت؟ لنهمزها ليه؟ من وقت أحسن. وأقت نفس المعنى، نفس المعنى من ناحية المعنى واحد، لكن المهموس ثقيل. ايوه الله ينور على حضرتك صاحب، زي وفى ووفى، زي اجر واجر. وانت بتقرا في كتاب الاجاره اجره كذا اجره كذا، مش لازم تقول اجره كذا، ما اجره مشي اجره مشي. طيب تخفيف احسن، خفه عوم يعني. والكتابه مستحبه أي إيجابها من خفة عوم، نار التعوم إيه؟ نعم إخوة؟ مجزوم فين؟ الله يقطع دبر الكافرين، يجزم الكافرين، مجزوم خفة عوم، فين فين المجزوم ده؟ فين الجزم يا علي؟ تاني جاوب الأمر، هو فين الجزم أصلاً؟ تعوم مش تعوم. بيقول لك تعوم مش تعوم، لو كان المجزوم أنا قلت تعوم. شفت لو وقعتك ازاي؟ لو قلت خفة عوم يبقى مجزوم في جواب الامر، لكن بقول خفة عوم يبقى ايه؟ جملة استئنافية، جملة استئنافية. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. قراءتان متواترتان، واحنا بنقرا يرثني ربي هب لي من لدنك وليا يرثني، ده مجزوم في جواب الامر، لكن يرثني انتم تقولوا مجزوم في جواب الامر، امر ايه ان شاء الله؟ مش مجزوم، يرثني مرفوعه. تعوم تعوم مجزوم ايه؟ جزم الله الكافرين وقطع دابرهم واعوانهم. نعم عتقتك على مال، طب اقول له ايه ده؟ طب اقول له ايه ده؟ حتى لا ينفعش يعتق على مال. نعم ده عند الحنفية. طب اقول له ايه ده؟ ده بتروح المغاربة مش عارف. طيب والكتابة مستحبة أي إيجابها من السيد مستحب، حملا للأمر في قوله تعالى فكاتبوهم. سؤال الشيخ علي القديم، ما الصارف في قوله تعالى فكاتبوهم؟ قال حملا للأمر في قوله تعالى فكاتبوهم على الندب دون الوجوب، ليه؟ قياسا على التدبير وشراء القريب الذي يعتق عليه ونحو ذلك، يعني مما ينتج العتق، فلا تجب وإن سألها الرقيق. لماذا؟ حتى بيقول لك حتى ولو سألها الرقيق لا تجب. لماذا؟ قال لك لئلا يتعطل أثر الملك وتتحكم المماليك على الملاك. لو الشريعة أوجبت الكتابة على المالك سواء سألها العبد أو لم يسألها تعطل تعطل أثر الملك، والمماليك تتحكم في الملاك. كل ما يحب حضرة المملوك يعطل سيده يقول له كاتب الشريعة بتأمرك، مش عاجبك أروح للقاضي. طب ما أنا إن شاء الله هستخدمه إمتى العبد ده، هيعمل لي شغلي إمتى، والأمة تعمل لي شغلي إمتى، كل شوية يبقى أنا مضطر إن أنا أتركه يعني يقلب التجارة حتى يأتي لي بالنجوم. يبقى إن شاء الله حملكه إمتى، حملكه إمتى يا شيخ سامح؟ ها؟ الله أعلم. كملت كملت قياسا على التدبير يا قلبي لا تحزن. نعم قياسا على التدبير، قياسا على التدبير. التدبير ليس واجبا. نعم يعني هذا وشراء وشراء من يعتق عليه، شراء من يعتق عليه من اصل او فرع ليس واجبا، فهذا من باب هذا بر وهذا بر وهذا بر، كل ده بر. تدبير بر لكنه ليس واجبا. ليه؟ لئلا تتعطل يتعطل الملك، لئلا تتحكم مش عارف المماليك في الملاك. كذلك شراء من يعتق عليه ليس واجبا، بر لكنه ليس واجبا. هذا فهم منسوب لمن؟ هذا القول منسوب لمن؟ لا مش فاهم. قياسا على التدبير يعني شرف الامر من الوجوب ان نبدي الشافعيه. الشافعيه بيقول احنا شافعيه قسنا هذا على هذا. قسنا ماذا؟ قسنا حكم المكاتبه على التدبير وشراء القليل الذي يعتق عليه، حكم هذا على حكم هذا. ما هو الحكم؟ استحباب كل وعدم وجوبه. ما وجه الشبه؟ ما الرابط؟ ما الجامع؟ ما العله؟ عدم تعطل اثر الملك وعدم تحكم المماليك في الملاك. ليس منسوبا لاحد منهم يعني، لكن ينسب الى جماعه في الشافعيه. بالضبط كده. وأجري الأمر في الإيتاء وآتوهم من مال الله الذي آتاكم على ظاهره من الوجوب. لماذا؟ كان سألوا طب هنا صرفته من الوجوب إلى الاستحباب، لماذا أبقيت الأمر في الإيتاء على ظاهره؟ الله والله ده على الأصل، الأصل في الأمر أن يكون للوجوب، وما جاء على الأصل لا يسأل عنه، لكن يؤانسك ويقول لأنه مواساة. قد يذهب ذهنك الى ان ما دام الامر لئلا تتعطل ولئلا تتحكم، طب خلاص ما برضه يبقى الايتاء ليس واجبا. قالوا لا، دام مواساه واحوال الشرع لا تمنع وجوبها كالزكاه. ضمير في وجوبها يعود على عبد الرحمن، المواساه. يعني تخفف عنه انك تديله، اما تديله اما تحط عنه من نجوم الكتابه. يا سيد اذا كتبت عبدك يجب عليك ان تحط عنه بعض نجوم الكتابه، او تعطيه ما يستعين به على نجوم الكتابه. ايه يعني لا مش شرط يعطيه مال، مش شرط المال ده ممكن يحصله من حضرتك انت تتبرع له، يجي لك يخبط على بيتك يا شيخ محمد دندراوي انت راجل مليونير كبير او ملياردير كبير اديني شويه فلوس علشان، تقول له انا معايا زكاه. دخيل تقول له انا معايا زكاه، اديك من الزكاه مش هديك صدقه. في الرقاب تديله عشان هيحرر بيه نفسك، او تديله تتصدق عليه مره كده من نفسك، تتصدق على الغلابه مره قبل ما تموت. مش لازم ياخد من سيدي، لكن في النهايه هو عليه نجوم كتابه يحط عنه بعضها او يعطيه ما يساعد في تكوين هذه النجوم. مش لازم يكون عشان يعمل بها يقلب، مش لازم يقلب اصلا. واتفق معه على 100 دينار هيسدد له 100 دينار، 100 دينار وقعوا في جيبه خلاص تملكه وهبت له وارث اسمه ايه وقف عليه اي حاجه تاتيه من اكثر من مصدر يعني. نعم. هل يتصور ان يعطي السيد كاتبه مالا ثم يدفعه له مرة ثانية؟ يعني يعطيه 50 دينارا مثلا وقد كتبه على ماء ثم يدفعه المكاتب للمكاتب ثانية؟ المانع؟ بس شوية مفيش مانع، بس المهم يأدي النجوم على نجمين فأكثر. وقد يسقطها عنه، وقد يسقطها عنه. كلها أو بعضها. يبقى مرة أخرى وأجري الأمر في الإيتاء على ظاهره من الوجوب، لماذا؟ لأنه مواساة، وأحوال الشرع لا تمنع وجوبها. أحوال الشرع يعني قواعد الشرع، أحوال الشرع يعني قواعد الشرع لا تمنع وجوبها كالزكاة. الزكاة مواساة، ورغم أنها مواساة إلا أنها واجبة، في مانع؟ قال لك الشرع أوجب الزكاة ورغم أنها مواساة. إذن الخلفية الفقيه عنده أن المواساة قد تجب وقد لا تجب، طبعا مش كل مواساة واجبة، لكن هل يتصور الوجوب في المواساة؟ أو يتصور عندنا مثال الزكاة، ما هي الزكاة مواساة. قال إذا سألها، وكتابة مستحبة إذا سألها إلى آخره. هذه الشروط الثلاثة وهي السؤال والأمانة والاكتساب، إذا سألها العبد وكان مأمونا مكتسبا، وهي السؤال والأمانة والاكتساب قيود للاستحباب، فإن فقد واحد منها يعني أو أكثر كانت مباحة. لماذا؟ إذ لا يقوى رجاء العتق بها حينئذ، إذ لا يقوى رجاء العتق بها حينئذ. وهي كانت مستحبة ليه؟ لأنها ستنتج عتقا غالبا، الرجاء زائد، الرجاء زائد لما كانت اجتمع فيها الشروط الثلاثة، من كونه أمينا، من كونه مكتسبا، من كونه سأل، كل ده معناه أنه الرجاء العتق كبير. أما لو حضرته ما سألش، هو أصلا مش عايز منك تكذبه، يبقى رجاء العتق ضعيف أو ليس كبيرا على كل حال، على أكثر تقدير. كذلك لو لم يكن مكتسبا رجاء العتق ضعيف، لو لم يكن أمينا اكتسب بس هو عمال يبذر المال هنا وهنا، يبقى رجاء العتق ضعيف. يبقى هذه القيود الثلاثة مجتمعة قيود في الاستحباب الذي أطلقه حضرة المات. والكتابة مستحبة، ها، واحد إذا سأل العبد، اثنان وكان مأمونا، ثلاثة مكتسبا. هذه الشروط الثلاثة وهي السؤال والأمانة والاكتساب قيود للاستحباب، فإن فقد واحد منها أي أو أكثر كانت مباحة. لماذا؟ إذ لا يقوى رجاء العتق بها حينئذ. وقال بعضهم السؤال ليس قيدا للاستحباب، استحباب متوقف على الأمانة والاكتساب، أما السؤال ليس قيدا. قال وإنما هو قيد للتأكيد، للتأكد، ممتاز شكرا، وإنما هو قيد للتأكد، أحمر شكرا صح كده، تأكد إيه بقى لو سمحتم، معك قلم أحمر تاني شكرا، أيوة براو عليك صح كده، إنما هو قد للتأكد أي تأكد الاستحباب. يبقى معانا ده قول آخر، قول بيقول إن مستحب بشروط ثلاثة لابد من اجتماعها، السؤال والاكتساب والأمانة. قول ثاني يقول لا، الاستحباب متوقف على شرطين فقط، اكتساب العبد وأمانته، فإذا سألها كان الاستحباب مؤكدا، تأكد الاستحباب زي السنة، والسنة المؤكدة مثلا درجة عالية يعني عليها ثواب أكبر يعني. والاستحباب معناه، استحباب معناه ترتب الثواب إذا أعلى الفعل وعدم ترتب العقاب على الترك، هذا الاستحباب الذي ينتج ثوابا يزيد إذا سأل العبد، لكن يكفي الشرطان فقط في أصل الاستحباب، وزيادة وتأكد الاستحباب يكون بسؤال العبد له. قال ولا تكره بحال. نعم سيدي، الفرق بين ايه؟ طب انا كل اللي قلته من شويه ده، كل ده كنت انا بقول الفرق. انا جاوبت على هذا مش فاهم. طيب يلا نسأل الشيخ مصطفى، أجبنا يا شيخ مصطفى. بيسألك الشيخ سامح ما معنى قال بعضهم السؤال ليس قيدا للاستحباب وإنما هو قيد للتأكد، اشرح يا شيخ مصطفى، اشرح اللي قدامنا، بلاش تمثل، اشرح اللي قدامنا. يعني قال بعضهم اشرح المتن قصدي الحاشيه بتاعت الشيخ، وقال بعضهم استاذ ليس قيد الاستحباب انما قيد التاكد، لو سمحت اشرح الموجود. اجابك وإنما هو شرط لي لتأكد الاستحباب. لا مش كل واحد، مش كل واحد، ثلاثة مع بعض. لا ده فإن فقد واحد منها، فإن فقد واحد من قال بعديها على طول اقرا بس على مهلك عليك. فإن فقد واحد منها كانت مباحة، مش كل واحد منها قد الاستحباب المجموع. نعم المجموع لو خلى منها ثلاثة، لو خلى منها واحد من الثلاثة صارت ايه؟ صارت مباحة. صح كل واحد صح كده، انت فاهم صح. بعدين زعلان لي بقى. وقال بعضهم بيقول وقال بعضهم، نسختك فيها قال بعضهم، انا عندي في النسخة بتاعتي وقال بعضهم، في عندك في نسختك قال بعضهم؟ طيب ده قول اخر. ليه ما ينزلش ايه دي؟ رأي رأيه، بس ده رأي وده رأي، مش هو نفس الرأي، مش بيشرح رأي اللي فات، ده رأي وده رأي اخر. بينهما خلاف. يا ربي. طب نأمن، اصل انا ما فيش فايده فيا، ادعو وانتوا امنوا يمكن في بركه فيكم. يا رب سامح يقرا الدرس قبل، يا رب سامح يقرا الدرس قبل ان ياتي، يا رب سامح يقرا الدرس قبل ان ياتي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. وانت كمان يا رب الشيخ طارق يقرا الدرس قبل ان ياتي. يا رب الشيخ طارق يقرا الدرس قبل ان ياتي، يا رب الشيخ طارق يقرا الدرس قبل ان ياتي. نعم. نعم. حاضر. لأن العبارة عبارة الفقهاء إن الاستحباب واستحباب مؤكد، سنة مؤكدة مش أكيدة. عبارتهم سنة مؤكد بس تأكد، لكن المعنى واحد، لكن الاستعمال تأكد وليس التأكيد. استعمال يا عمي هتعلمي، انا قاعد اتعلم منك يا شيخ محمد. يا شيخ محمد لم الدور يا شيخ محمد. ام الباب يا شيخ محمد. ولا تكرهوا بحال. كأنه يقول هل، كأنه بيجيب على سؤال، هل الكتابة يأتي عليها الأحكام الخمسة، أحكام التكليفية الخمسة، واجب ومستحب ومباح ومكروه وحرام، فبيمر على هذه الأشياء، فمرة يقول إنها مستحبة ومرة يقول إنها مباحة، ويقول لا تكره بحال. رفع الكراهة. نعم رفع الكراهة. وبعدين هيقول بعد شوية إنها قد تحرم، ولم يتكلم على الوجوب، هنشوف كده. ولا تكره بحال لأنها قد تؤدي إلى العتق، ما دام هتؤدي إلى العتق شيء محبوب إلى الشارع فكيف تكره؟ قال نعم لو كاتبه، شوف بقى عشان تحلل المشكلة دي، نعم لو كاتبه مع العجز عن الكسب وكان يكتسب النجوم بطريق الفسق كالسرقة ونحوها كرهت كما قاله الأزرعي. بل إن تحقق ذلك، اللي ما قريتش الدرس، بل إن تحقق ذلك حرمت كما هو قياس حرمة الصدقة والقرض إذا علم أن المتصدق عليه أو المقترض يصرف الصدقة أو ما اقترضه في محرم. إذن قد تحرم وقد تكره. أليس قد قال قبل قليل لا تكره بحال؟ بحال ده تعميم، الباء داخلة في كلام من في يبقى زائدة للتأكيد لا تكره بحال. أليس في هذا الكلام تناقض؟ مرة يقول لا تكره بحال بما فيها من تعميم يعني نكرة في سياق نفي تعم حتى وكمان دخلت عليها الباء الزائدة لتأكيد هذا النفي. ثم يقول لو كاتبهم على العجز عن الكسب وكان يكتسب النجوم بطريق الفسق والسرقة ونحوها كرها. الله طب ما هو حال في كراهه مع انه قال لا تكره بحال. ايه الحل؟ ما الحل في هذا التناقض الظاهر؟ الإجابة نعم بحالها أصيل بحال أصيل يعني لا تكره أصالة وقد تكره لعارض بل لا تكره بحال أصالة لا تكره ابتداء يعني أصالة يعني ابتداء مع العجز يعني الكسب مع عجز مين المكاتب طبعا عن الكسب، وكان يكتسب بطريق النجوم بطريق الفسق. يعني معروف عنه كده، معروف ان هو بيكتسب بالفسق كالسرقة، لا يجيد غير ذلك ونحوها. كرهت مؤدى هذه الكتابة التي ستفعلها معه يا سيد انه سيذهب ليكتسب بالممنوع، كرهت كما قاله الأزرعي. بل ان تحقق ذلك حرمت، يبقى مكروها ما دام الامر لم يصل ولم يرقى الى درجه التاكد. اما اذا تاكد بطريقه ما انه سيذهب فعلا ويكتسب من حرام فتحرم المكاتبه حينئذ، لانها وسيله الى الحرام والوسيله الى الحرام حرام. قال: كما هو قياس حرمه الصدقه والقرض اذا علم من العالم. فعل العالم مين؟ المتصدق أو المقرض. المتصدق أو المقرض إذا علم، أي المتصدق أو المقرض، أن المتصدق عليه أو المقترض يصرف الصدقة أو ما اقترضه في محرم، يبقى كلمنا على أنها مباحة في أصلها وأنها قد ترقى الاستحباب باجتماع شرطين على رأي البعض أو ثلاثة على رأي البعض، وأنها لا تكره بحال أصلها، قد يعرض لها الكراهة إذا ظن أنه يكتسب من حرام، أما إذا تيقن أنه يكتسب من حرام فهي محرمة. طيب، وقلت هل تكون واجبة؟ هل تكون الكتابة واجبة إذا نظرها؟ صح، هكذا أي شيء إذا نظره، بس ده أيضا عارض، لأن أي شيء سنة الظهر اللي هنصليها دلوقتي إذا نظرها بقت واجبة، لكن في أصلها هي مشروع، هي مسنونة فقط، مندوبة فقط. طيب، العبد أو الأمة، والكتابة مستحبة إذا سألها العبد أو الأمة. أشار بذلك إلى أن في كلام المصنف حذف، إلى أن في كلام المصنف حذفا، حذف أو إلى أن في كلام المصنف حذف أو مع ما عطفت. يا سيدي، حد بيقول حاجة؟ الأمة. الأمة أمة إيه؟ يعني العبد أو الأمة. أو الأمة صح، حذف أو مع ما عطفت اللي هي الأمة صح. فالعبد ليس بقيد بل مثال، وكان يكفي الشارح أن يقول العبد مثلا كما قاله في نظيره. كان يكفي في انفعل، يكفي يا طارق، كان يكفي فعل، يكفي فين يا طارق؟ محذوف، لا فعل عمره ما يتحذف. استنى، حاضر، استنى، يلا عمر، ها المصدر المؤول من أن وما بعدها. وكان يكفي الشارح مفعول مقدم، أن يقول دي هي الفاعل المؤخر. وكان كل منهما، أي العبد والأمة، لا العبد، كل منهما أي كل من العبد والأمة مأمونا مكتسبا. قال: وإن كان كلام المصنف مفروضا في العبد، مأمونا أي فيما يكسبه بحيث لا يضيعه في معصية، فالمدار على كونه لا يضيع المال، وإن لم يكن عدلا في دينه بترك صلاة ونحوها، وإنما اعتبرت الأمانة في ذلك لئلا يضيع ما يحصله فلا يعتق. يبقى اشترطت الأمانة، ونقصد بالأمانة الحفاظ على المال، لا نقصد أمانة الدين بمعنى العدالة، حتى لو كان فاسقا والعياذ بالله بترك الصلاة والعياذ بالله، فتستحب مكاتبته إذا اجتمعت الشروط الثلاثة: محافظة على المال، الاكتساب. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد. شكرا لك.